بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كم ينقسم الحكم؟ إلى ثلاثة: حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل على تقسيم الأحكام. ها؟ إلى هذا الثلاثة. تتبع استقراء. الحكم الشرعي ما تعريفه؟ متعلق بفعل المكلف. لا، ما هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. نعم، هو خطاب الله هذا الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف. قوله ما الفعل يعني يشمل القول والفعل والاعتقاد كما الحكم الشرعي قسمان: أحكام تكليفية وضعية. فالأحكام التكليفية خمسة: واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه. والحكم الوضعي: علل وأسباب وموانع، علل وأسباب وموانع وشروط. زاد بعضهم كما على الصحة والفساد والرخصة والعزيمة كما ذكر. قولهم الأحكام التكليفية خمسة: يعني ما وجه إدخال المباح في التكليف؟ يقول أهل القسمة ولأنه يتعلق بالمكلف. أوه، قول أنه تكمل القسمة، لكن الصحيح لأنه يتعلق بالمكلف ويقوم بالمكلف ويخاطب به المكلف. ما هو الواجب؟ لكن هذا تعريف بالحكم أو بالحد؟ ماذا حكمه؟ ما طلب الشارع له طلبا جازما. تقسيمات الواجب ينقسم الى ثلاثة اقسام باعتبار ذاته: الى معين ومهم، وباعتبار وقتين او ضيق ومساء، يعني باعتبار الذات وباعتبار الوقت وباعتبار الفاعل. سلام حبيب جرسن دار فعل. قول ما لا يتم الواجب إلا به وقسموا إلى قسمين: هل هذا صحيح أم أنه منتقد؟ ما لا يتم الواجب إلا به يعني القول فيه يعني الراجح أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم، وعلى ما قسم هنا الشارع ما لم يكن تحت قدرة المكلف ما يكون تحت قدرة المكلف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طالب منه لا يؤمر بتحصيله، فهذا لا يجب. ما يكون تحت قدرة المكلف وهو مطالب به هنا يجب، هذا يقسم. الزيادة على الواجب ها؟ بحسبها. يعني ما حكمها؟ لا حكم. القسم لا قسم، ما كانت متميزة منفصلة كصلاة النافلة هذه. يعني لا تقسم. نعم غير واجبة. وما كانت غير متميزة كالطمأنينة في الركعة فهذا لا يتم الركوع إلا بالطمأنينة. نعم. ولا خلاف مع أنه يقول غير واجب، يعني على واجب على الفرض، إذا حصل الفرض ما زاد عنه ليس بواجب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أوجه تطرق الخطأ إلى القياس. قال: اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. لماذا اعتبروه من الأصول ويقولون يتطرق إليه الخطأ؟ لأنه مبني على الاجتهاد كما تقدم، وليس كل واحد عنده الأهلية ربما للقياس، إذا كان عنده علم وعنده معرفة فهم، لكن في باب القياس قد يحصل له قصور تقصير. قال: يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. الأول: ألا يكون الحكم معللا، كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار فيلحق به لحم الضبي فيجعله ناقضا. هذا هو كلام المؤلف، اقرأوها. وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا وهو قادح، يعني عدم التأثير في الوصف. أصل أن هنا لا يعلل بهذا، إنما هو تعبدي. العلة هي التعبد، ما في تعليل شيء آخر. فإن سيكون هنا القياس، يعني يقيس على لحم الإبل فيقول يتوضأ من لحم كذا قياسا على لحم الإبل، هذا فيقال العلة هنا غير واضحة حتى يقاس عليه. قال الثاني: ألا يصيب علته في نفس الأمر، يعني يذكر علة وفي الحقيقة ليست بعلة، تكون العلة غيرها أو غيرها. قال: كأن لا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم، يعني كونه طعاما. عندكم الطعام؟ قال: كألا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم، وهو راجع إلى عدم التأثر. وإذا كان هناك مشاهد آخر يعلل نفس الحكم بعلة أخرى فهو راجع إلى قاده مركب الأصل. ما عندكم؟ عندنا إلى من يعلم يعلل بالطعب فقط. قبل ذلك لحم الجزور وليس تعبديا الأول. إيش بعدها؟ تعبديا وقاعد حرام. إيش ضرب ما إما على حسب النقل من كلام القدامى. هو في الأصل. هل هذا ربما زيادة من في بعض النسخ أو من النساخ؟ لأنه زيادة لأنه في جميع الحالات مذكور زيادة وهو قادح وهو قادح. ظاهر. كانوا زيادات. قال الثالث أن يقصر في بعض أوصاف العلة كأن يقول علة القصاص القتل العمد ويحذف العدوان فيلزم على علته القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل لأن قصاصه منه قتل العمد وهو قادح. هكذا الكسر. الرابع أن يجمع إلى العلة ما ليس منها كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهار رمضان كونه عربيا مجامعا فيلزم عليه أن جماع الحضري ليس علة الكفارة وهو باطل. هنا زيادة وراجعون الأقادح عدم التأثير في الوصف. الخامس أن يخطئ في وجود العلة في الفرق كما لو ظن التفاح مكيلا فيلحقه بالبر في الربا بجامع الكيل. تنبيه اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر الكتاب وجعلها هنا أخطاء وهي قوادح ستأتي يعني قوادح في القياس. أما الأول وهو أن لا يكون الحكم معللا إلى آخره فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التأثير وهو المعبر عنه بعدم التأثير في الوصف كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. وأما الثاني وهو أن لا يصيب علته في نفس الأمر إلى آخره فهو راجع إلى القادح المذكور عنفا أيضا وإن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راجع إلى القادح المعروف مركب الأصل. وماذا عندكم؟ وأما الثالث وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة إلى آخر فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر لأنه إخلال جزئي العلة والإخلال بجزئها كسر لها وهذا القادح لم يذكره المؤلف وسيأتي. وقد ذكر في عرج القبول هو لا كتاب الذي ينقل منه الشنقيطي وراقي السعودي قواعده كثيرة جدا. قال أمر الرابع وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها إلى آخر وراجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها. وأما الخامس هو أن يخطئ في وجود العلة في الفرق فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى بالمنع ومنع وجود العلة في الفرق. سيأتي هذا التفصيل أكثر في باب القواعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون. هذا الفصل له تعلق بما تقدم معنا من الكلام على المفهوم. مفهوم الموافقة وإذا قرأنا ورجعنا إلى ما تقدم سترون هذا الذي هو باب الفحوى والإشارة. آخر باب قبل هذا كانوا على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، يعني هنا أراد مفهوم الموافقة. وما وجه إدخال ما سيذكره هنا في القياس مع أنه في باب المفهوم، لأن هناك خلاف بين أهل العلم، يعني هل هو من باب دلالة اللفظ لو يشير إلى هذا، أو أنه من باب القياس، خلاف بين أهل العلم. إذا كان دلالته لفظية فهو مفهوم موافقة، وإذا كان دلالته قياسية فهو من القياس، من القياس الجلي. قال إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون. قال فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة إلى آخره. قال أعلم أولا أن الإلحاق من حيثه ضربان. الأول الإلحاق بنفي الفارق، الثاني الإلحاق بالجامع. وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، يعني هو إلحاق إذن هو من باب قياس، ألحقت فرعا بأصل، وليس هناك فرق بين الفرع وبين الأصل. إذا لم يكن هناك فرق هل تحتاج إلى العلة؟ ما تحتاج إلى ذكر العلة. قال وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه. هنا ما يحتاج إلى إلا، يعني الآن بال مباشرة، بال في إناء وصبه في الماء، هل هناك فرق؟ ما هناك فرق. حتى تقول هذا محرم، لماذا محرم؟ تقول قياسا على الذي يبول مباشرة، أصلا ما في فارق أصلا. قال إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام، لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مظنونا، وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. قال فالمجموع أربعة. الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه، ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق، كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة، في قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. إذا شهد أربعة من باب أولى، وإلى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة، في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إن كان من الخير سيجر عليه ويثاب عليه، وإن كان من السيئات سيؤاخذ به. هذا مثقال ذرة، والذي معه مثقال جبل يرى، باب أولى. قال وكإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة، في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يعني حكم هذا القول أنه عقوق، أنه حرام، والضرب والشتم والقتل باب أولى. إذا قيل إن الدلالة هنا لفظية يقول فهمنا من قوله فلا تقل لهما أف تحريم الشتم والضرب وما هو أعظم من ذلك من اللفظ نفسه تفهم. ومن يقول قياس كيف سيعمل؟ يقول التأفيف هو الأصل والضرب فرع. لا مش من باب أولى هذا إذا جعلناه قياسا. والضرب هو الفرع. طيب العلة الأذية والحكم التحريم أن هذا حرام. هذا على من يقول إنه قياس. على من يقول إنها دلالة لفظية يقول من نفس اللفظ فهمنا تحريم ما هو أعظم من التأفيف. وهو الصحيح هو قول الجمهور. قول الجمهور أن دلالة هذا المفهوم لفظية لأنه يفهم قد يفهمه من ليس بمجتهد. قال الثاني هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا. لأن لما يقول كما طيب قال هو ما كان المسكوت عنه فيه في ماذا؟ ها؟ لا الآن عندنا منطوق ومسكوت عنه يعني مفهوم موافق. فيكون المسكوت الحكم فيه أولى من المنطوق فيه أو يكون الحكم فيه مساويا للمنطوق. الثاني وما كان المسكوت عنه فيه مساويا يعني هو مسكوت عنه والحكم فيه مساويا للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضا كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية هنا مساواة لأن الكل إتلاف الكل إتلاف في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه الحديث. الثالث وما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب. لماذا علق هذا بالظن؟ تقدم إلحاق المسكوت بالمنطوق إما أن يكون مقطوع أو مظنون. طيب المقطوع انتهى. طيب المظنون الظن إما ظن ايه ها مقطوعا. طيب هو إما مقطوع وإما أن يكون مقطوعا بالظن لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مظنونا. طيب تكلم عن القسمين الآن أو مظنونا. أي نعم يعني الآن تكلم عن قسمين وهو المقطوع. طيب المظنون نفس الكلام. في المقطوع يكون الحكم إما أولى أو مساوي. طيب وفي المظنون يكون الحكم إما أولى أو مساوي. هذا هو تتم القسمة. قال الثالث وما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسد في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه والفاسق متهم في دينه. يعني الآن لا تقبلوا لهم شهادة أبدا الذي القاذف الآن إن كان من المسلمين فهو فاسق، هذا واضح. طيب إذا كان من الكافرين نقبل شهادته؟ ها؟ لا يقبل من باب أولى. مظنون يعني بالظن الغالب. قال وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث، فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء، ولكن نفي الفارق مظنون ظنا غالبا مزاحما لليقين وليس قطعيا كما قاله غير واحد. وجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هو كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها، والعمياء أحرى بذلك من العوراء، ولكن هناك احتمال آخر وهو أن تكون العلة هي أن العور مظنة الهزال، ومظنة الهزال لأن العوراء ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رعيها، يعني ما سترعى إلا في جهة، والجهة الأخرى المرعى سيكون أحسن ما ستدركه، ونقص رعيها مظنة لهزالها. وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء، لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف وذلك مظنة السمن. طيب النص جاء في العوراء لا تضحي بعوراء، طيب أنت عندك عمياء تضحي بالعمياء؟ ما في نص، أين الدليل على منع التضحية بالعمياء قياسا يعني أو إلحاقا؟ طيب هذا الإلحاق مقطوع به أنه فعلا أن العمياء ستكون كالعوراء هزيلة ولا رغبة في لحمها، أم أنه مظنون؟ مظنون. أما العوراء فمعروف أنها ربما يعني تصاب بالهزل لأنها ما ترعى جيدا. طيب والعمياء قد تعلف من هذا الباب جعلوه مظنونا. إذن المسكوت هنا في العمياء أولى به بالحكم ها؟ من العوراء، لكن هذا الإلحاق ما له ظني. قال وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله، وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر كلامه. الرابع هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مظنونا لا مقطوعا، كإلحاق الأمة بالعبد في سراية الإثم المنصوص عليه في العبد، يعني السراية في حديث من اعتق عبدا له مال قوم عليه، نعم متعادل ثم أتقى عليه، يعني الآن اثنان مشتركان في عبد، فأحدهما يريد أن يبيع نصيبه من هذا العبد، باع نصيبه في هذا العبد، طيب سيبقى الآن العبد بعضه حر وبعضه لا يزال على الرق مبعض، هذا مبعض. طيب هذا الذي اعتقه يستطيع أن يعتق ما بقي، أن يعتق ما بقي لأنه سيكون ذريعة إلى تعب هذا المبعض، فيسري العتق إلى الجزء الآخر، لكن يقال له اشتري ما بقي وادفعه لمن؟ ها؟ لشريكه حتى يتم العتق، حتى يتم العتق. طيب هذا في العبد، والأمة الحكم واحد ها؟ مساوي، ما الفرق بين العبد وبين الأمة؟ كلاهما مما ملكت اليمين. قال كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح. فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق. وهناك احتمال آخر هو الذي منع كون نفي الفارق قطعيا، وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في قول من أعتق شركا له في عبد الحديث لخصوصية في العبد لا توجد في الأمة، وهي أن العبد إذا أعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الأنثى ولو حرة. طيب هذا المساوي الآن إذا ألحقنا الأمة بالعبد في سراية العتق، هذا قطعي أو ظني؟ ظني. من أين جاء الظن؟ ربما راعى الشارع في العبد أشياء لم نعلم بها، مع أن الظاهر أنه لا فرق. طيب الذي أعتق عبدا له أجر، والذي أعتق أمة كذا له أجر، لأنه أعتق رقبة. يعني في قوله تعالى فتح رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة ما عنده يعني عبد عنده أمة فحررها أجزى عنه. قال تنبيه اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هو قسم من تحقيق المناط، قسم من تنقيح إنما هو قسم من تنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة بعينه. مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة ما تعريفه؟ ما يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمنطوق، مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق. ثم قسمه إلى كم؟ أربعة. إلى أربعة، أن يكون أولى الحكم المنطوق. ها؟ يكون أولى بالحكم المنطوق، يكون مساويا. قال أن يكون مساويا، أن يكون أولى، وأن يكون مساويا. ثم قال إيش؟ وكلا هذين القسمين يكون ظنيا وقطعيا. كان فالأقسام أربعة، وسيأتي ستأتي هذا المسألة إن شاء الله في القياس. ثم أشار إلى ما تقدم، علم أن مذهب الجمهور وكون هذا النوع من المفهوم، وكون هذا النوع من المفهوم. يعني إيش هذا النوع من المفهوم؟ هذا الكلام في مفهوم الموافقة موجود. وأعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المفهوم دلالته لفظية، وذهب جماعة منهم الشافعي إلى أنه قياس موجود في الرسالة. يعني قياس أي؟ قياس جلي، وهو المسمى عندهم بالقياس بمعنى الأصل. طيب إليه طيب صاحب الشيرازي. قال وهو مفهوم الموافقة بعينه، واختلف العلماء في دلالته على مدلوله هل هي قياسية أو لفظية، ولهم في ذلك أربعة مذاهب. الأول أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هي من قبيل القياس تقدمها، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس بمعنى الأصل، ويقال له القياس الجلي. وسيأتي الكلام عن القياس الجلي ولماذا سمي قياسا جليا كمعلومة سبقت. قياس جلي العلة منصوص، العلة منصوص عليها. قال الثاني أن دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق، لأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، وما دل عليه لا في محل النطق هو المفهوم، كلاهما من دلالة اللفظ. الثالث أن أنها دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز، وهو عندهم من المجاز المرسل، ومن علاقات المجاز المرسل الجزئية والكلية. قالوا ففي مفهوم الموافقة يطلق الجزء ويراد الكل. يعني أين يراد مثلا من يمثل؟ الشهود سيأتي. يعني في الأمثلة التي تقدمت. وبعبارة أخرى يطلق الأخص ويراد الأعم، فقد أطلق التأفيف فلا تقول لهم، يقول هذا جزء، هل أراد الجزء أم أراد الكل؟ يقول هذا من إطلاق الجزء ويراد فيه الكل. قال في الآية وأريد به عموم الأذى مجازا مرسلا كما زعموا قال، وكذلك أطلق النهي عن أكل مال اليتيم، وأريد الإتلاف فيدخل الإحراق والإغراق وغيرهما من أنواع الإتلاف مجازا مرسلا كما زعموا أيضا، ما في داعي للمجاز، يكون قياسا أو مفهوما أحسن. لكن هذا قالوا يتفننون في العبارات. قال الرابع أنها لفظية. ما هي التي هي لفظية؟ دلالة مفهوم الموافقة. أنها لفظية أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه أيضا. قالوا فعرف اللغة نقل التأفيف من معناه الخاص إلى عموم الأذى، ونقل أكل مال اليتيم من معناه الخاص إلى عموم الإتلاف، وعلى هذا تكون دلالته لفظية من قبيل الحقيقة العرفية. وأكثر الأصوليين على أن اللفظ دل عليه لا في محل النطق، ومن باب المفهوم نعم، لما يكون مسكوت، لو كان في محل النطق سيكون منطوق وهو مفهوم، لأن المنطوق ما هو تعريفه؟ ما دل عليه إلا في محل النطق. المنطوق تقدم، المنطوق والمفهوم، والمفهوم ما دل عليه إلا لا في محل النطق، لا في محل النطق. فلا تقول لهما أف. طيب يقول يحرم ضرب الوالدين، حرام ضربهما، أين؟ هل يوجد في الآية فلا تضربهما؟ إذن هو مفهوم ليس بمنطوق، مفهوم. قال الضرب الثاني هو الإلحاق بالعلة الجامعة كإلحاق الذرة بالبر بجامع الكيل.